في السعي إلى دخول الجنة. وكذلك تكلمنا عن جهنم وعن النار، تكلمنا عن جهنم أي عن النار، وبينا شيئا من عذابها. وكما جاء في سورة المرسلات إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، فالشرر الذي يتطاير من النار كأنه القصر، فكيف بالنار؟ ونذكر حديثا آخر يعني يبين لنا أكثر عظم شأن الجنة التي يغفل عنها كثير من المسلمين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه فقال ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة جاء رجل فقال الله له اذهب فادخل الجنة، فيذهب فيقول يا رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فقال ألا يرضيك أن يكون لك مثل ملكي ملك من ملوك الدنيا؟ فقال رضيت يا رب. فقال فلك ذلك وعشرة أمثاله. قال صلى الله عليه وآله وسلم فذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وكما جاء في حديث ابن مسعود في رواية هذا الحديث في البخاري ومسلم أن هذا الرجل هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، له مثل ملك أو مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. وجاء في تتمة رواية المغيرة بن شعبة فسأل موسى ربها فمن أعلى أهل الجنة منزلة؟ فأجابه الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا شيء من بيان نعيم أهل الجنة. فمن المشمر إلى الجنة؟ وما هو السبيل إلى هذه الجنة؟ كيف نصل إلى أن نكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب وننال النعيم الأبدي يعني الذي لا يفنى ولا يبيد؟ فقد كثرت السبل وكثر الأدعياء، وكل يدعي أن سبيله هو سبيل الجنة، فقد يعني جرت سنة الله الكونية على هذه الأمة وافترقت إلى عدة فرق وافترقت إلى سبل، كما أخبر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وغيرهم بإسناد حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا، أو خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله عن هذا الخط الذي في الوسط، ثم قال عن هذه الخطوط وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فبين أن هناك سبلا وليس صراط الله إلا واحد إلا واحدا، وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال افترقت النصارى أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وجاء هذا الحديث بنحوه من حديث عوف بن مالك ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن غيرهم أو عن غيرهم من الصحابة. فلهذا الحديث طرق كثيرة يعني يصح بها ولا يعني يشك عالم في صحته، ويعني عليه الشواهد من كتاب الله عز وجل. فمما يدل عليه ما جاء في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم لما خط هذه الخطوط يعني وقال ما قال قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل هذا على أن الافتراق إلى سبل وإلى فرق حادث في هذه الأمة، وقد حدث بالفعل، حدث في آخر عهد الصحابة لما بدأت الفتنة بين الصحابة توالت الفرق في الافتراق عن سبيل الصحابة، وظهرت الخوارج، ثم ظهرت الرافضة الشيعة، ثم ظهرت المعتزلة، ثم الجهمية، ثم المرجئة، ثم المعتزلة، إلى آخر هذه الفرق التي تبلغ إلى وسبعين فرقة. فأين الحق؟ أين سبيل الحق؟ أين هو طريق الجنة الذي به يعني نصل إلى النعيم الذي ذكرناه في حديث المغيرة بن شعبة؟ يعني كيف نصل إلى أن يقال في حقنا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم أو فلم تسمع أذن ولم ترى عين ولم يخطر على قلب بشر من النعيم، كيف نكون من هؤلاء؟ ما هو السبيل؟ هل السبيل هو في سبيل هذا الحزب أم في سبيل هذه الفرقة؟ ما هي علامات أصحاب المنهج الحق الذين ثبتوا على سبيل الصحابة؟ يعني كما بينا الآن، الصحابة كانوا أمة واحدة، يعني ما عرفوا الفرقة ولا عرفوا التحزب، لم يكن في الصحابة أحزاب، ما كان عند الصحابة حزب فلان وحزب علان والجماعة الفلانية المتخصصة في الدعوة والجماعة الفلانية المتخصصة في المظاهرات، ما كان هذا عند الصحابة. الصحابة كانوا على منهج واحد، ثم تفرقت السبل بهذه الفرق والأحزاب لما تركوا سبيل الصحابة. فالأصل هو منهج الصحابة، أي منهج الذين تلقوا الشريعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبيل الذي يعني يوصلنا إلى هذا النعيم هو سبيل الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل الصحابة كانوا على منهج هذه الأحزاب، سواء هذه الأحزاب القديمة التي ذكرنا بعض أسمائها الآن، أو هذه الأحزاب التي ظهرت في السنوات الأخيرة؟ بلا شك كل من يعني كان له أدنى علم من علوم أو من علم الكتاب والسنة وتعلم منهج الصحابة المدون في كتب الحديث وفي كتب السلف الصالح وقرأ آثار الصحابة وتعلم اعتقادهم، يعلم بدون أدنى شك أن هذه الأحزاب وهذه الفرق هي التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. ثم بين يعني سمة هذه الفرقة، الفرقة الناجية، فكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أو ذكر افتراق الأمة كما ذكرنا، ثم قال: فمن هي يا رسول الله؟ أي ما هذه يعني، أو من هؤلاء الذين هم أهل الفرقة النازية التي هي تنجو من 73 فرقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذين كانوا مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأيضا وإن كان فيها في إسناد هذه الرواية ضعف، ولكنها تتقوى بالشواهد. وجاء يعني في رواية أخرى أنه قال: الجماعة، يعني الفرقة الناجية هي الجماعة، يعني الجماعة الواحدة. ما هي الجماعة؟ يفسرها وتفسر الرواية الأخرى أي جماعة الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني اختلف أو تباين كلام أهل العلم في بيان صفات الفرقة الناجية، وكلامهم كله يصب في معنى واحد. فكما أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الخط لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني بوّن البخاري كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فقال: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ثم قال: وهم أهل العلم. فكأن البخاري أراد أن يبين أن رؤوس يعني هذه الفرقة الناجية أي الطائفة المنصورة هم العلماء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وأيضا قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال: سمعت علي بن النبيه أنه قال عن هذه الطائفة المنصورة، قال: هم أصحاب الحديث. وأيضا أخرج الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. يعني إن لم يكن أهل هذه الفرقة الناجية هم أصحاب الحديث فمن يكون بعدهم؟ والمقصود بأصحاب الحديث أي الذين أخذوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها الأساس لهم في فهم كتاب الله. وأيضا المقصود بأصحاب الحديث أي هم أصحاب الأثر، فيقال أهل الحديث والأثر أي الذين يتبعون آثار الصحابة وآثار السلف الصالح. فهذا باختصار بيان من هم الذين يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سبيله، وباختصار هو بداية السبيل إلى نعيم الجنة الذي لا يفنى ولا يزول. فمن أراد أن يخطو الخطوات الصحيحة فعليه أن يبدأ من هذا، أن يبدأ من هنا، أن يبدأ بالجلوس عند العلماء الذين هم رؤوس هذه الفرقة الطائفة المنصورة التي تنجو من 73 فرقة، ويتعلم منهم آثار الصحابة والسلف الصالح في فهم الكتاب والسنة حتى يعبد الله على طريقهم، على طريق الصحابة والسلف الصالح، وأن يدع الأحزاب ولا يتحزب ولا يتعصب لحزب ولا ينتمي إلى حزب أو فرقة، لأنه إذا انتمى إلى هذه الأحزاب والفرق فقد انتمى إلى فرق متوعدة بعذاب الله، كلها في النار إلا واحدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى في النار يعني أنها متوعدة بعذاب النار، يعني مثل إيه؟ مثل أصحاب الكبائر، يعني هم من أهل القبلة، ما نقول أنهم خرجوا عن الإسلام ولكنهم خرجوا يعني على السبيل الصحيح في فهم الإسلام، هم أصحاب بدع وأصحاب شبهات، يعني يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولنا تتمة بيان إن شاء الله في الخطبة الثانية. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالتوحيد وأرسله ببيان الحق حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والصلاة والسلام على أفضل وعلى سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن إن شاء الله تعالى يعني عازمون على أن نبين لكم إذا أحيانا الله فيما يتلو وفيما يعني يجيء من الخطب القادمة معالم وصفات سبيل الصحابة والسلف الصالح حتى يستبين لنا سبيل النجاة، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة، فنحن ندعو إلى منهج، لا ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى فرقة، نحن ندعو إلى منهج، منهج الصحابة والسلف الصالح الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وبين أنه هو المنهج الحق لمن أراد فهم الكتاب والسنة. فتعلموا أن من علامات يعني هذه الفرق أن كل فرقة تنتزه إلى حزبها، فإن وجدت هذا فاعلم أن هؤلاء ليسوا دعاة سنة، إنما هم دعاة حزبية، هم ينتصرون لحزبهم فقط، ليس غرضهم الانتصار للكتاب والسنة، بدليل أنك إذا خاطبت هؤلاء بنى عليه أحزابهم من مخالفة للسنة قدموا نصر الحزب على السنة وتعصروا لحزبهم ولأمرائهم على الكتاب والسنة، وأخذوا يعني يتأولون الأحاديث ويلون عنق الأحاديث حتى توافق مذهب حزبهم، فكما بين سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون. فلا تكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن إن شاء الله تعالى نبين بالأدلة يعني الصريحة الظاهرة ظهور الشمس، علامات وصفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أصحاب الحديث والأثر الذين يتبعون ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. وقد يعني يأتي إلى أذهان البعض لما قلت أنا هذا الآن أني أدعو أيضا إلى حزب أو إلى فرقة، طبعا يعني هذا فهم سقيم، فهم باطل، لأني كما يعني بينت الآن طول هذه الخطبة أننا ندعو إلى منهج السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، فنحن لا ندعو إلى حزب وندعو إلى فرقة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية أو قال يعني طائفة من أمتي، يعني يقصد أن هذه الطائفة هي التي ثبتت، هي الأصل الذين هم الصحابة، فمن كان مع الصحابة والتزم وثبت على سبيل الصحابة فهذه هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأما من افترق عن هذا السبيل فهؤلاء هم الفرق، فهؤلاء هم الفرق. وأيضا يعني لا يعني هذا أن هذه الفرق يعني افترقت عن الصحابة بالاسم فقط، لا، بل هم خالفوا سبيل الصحابة اسما ومنهجا. فكل فرقة تسمت باسم يخالف السبيل أو يخالف التسمية التي درج عليها العلماء جيلا بعد جيل للفرقة النازية. فهذه احدى علامات الفرق. الامر الثاني ان هذه الفرق يعني اذا فتشت في منهجها كما بينا سوف تجد ان منهجها قد بني على اصول مبتدعة مقدسة ليست من منهج الصحابة. فالخوارج لهم اصول تخالف اصول الصحابة، وكذلك الجهمية، وكذلك المرجئة، وكذلك المعتزلة، وكذلك حزب الإخوان المسلمين، وكذلك جماعة التبليغ والدعوة. كل هذه الفرق والأحزاب لها مناهج وأصول تخالف أصول الصحابة والسلف الصالح، وهذا ظاهر كما بينا لمن عنده أدنى مسكة من العلم بكتب الصحابة التي فيها أثار الصحابة والسلف الصالح. لا يخالف في هذا عالم رباني تعلم منهج الصحابة. وكما بينا الحق ظاهر واضح وضوح الشمس في كتب السنة لمن أراد أن يعرف الحق. فنحن لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، ولكننا ندعوكم إلى العودة إلى كتب السنة. واعلموا أن يعني أن السنة ليست هي يعني الهدي الظاهري فقط، ليست السنة يعني تتعلق مثلا بإيه؟ بسنة بعد الصلاة أو بإطلاق اللحية أو بلباس القميص الأبيض القصير. هذه سنن عبادات. أما نحن لما نقول إن هذه الفرق خالفت السنة لا يعني أننا ما خالفت هذه السنن العملية التعبدية، ولكننا نعني أنها خالفت السنة الاعتقادية، أصول الاعتقاد، أصول اعتقاد أهل السنة. فمن أجل هذا ألف الإمام أحمد كتابه أصول السنة، والذي جمع فيه أصول هذه الفرقة النازية، أصول الصحابة الذين ثبتوا على السنة، أصول التابعين لهم بإحسان. هذا هو معنى بمخالفة هذه الفرق للسنة. لأن البعض يظن يعني هو يرى أن كل هذه الأحزاب والفرق هي تلتزم بالهدي الظاهري للسنة، يطلقون لحاهم ويلتزمون طبعا بسنن الصلاة وبسنن مثلا الصيام، فيظن من هذا الباب أنهم يدخلون في أهل السنة من هذا الباب. نعم، هم على السنة في هذه العبادات، وفي بعض هذه العبادات أنك لو فتشت أيضا تجد أن هذه الفرق والأحزاب تخالف حتى السنة في كثير من هذه العبادات. ولكن يعني نحن نتمشى مع عقول الناس. الناس الآن يرون أن كل من أنطق لحياته يقول أن هذا سني، يعني هذا على إيه؟ على فهم الناس. لا، بارك الله فيك، ليست السنة هي اللحية فقط، وليس المقصود بقولنا إن الفرق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم خلفت السنة أنهم خالفوا مثلا إطلاق اللحية، خالفوا نوافل الصلاة. لا، المقصود أنهم خالفوا اعتقاد الصحابة، أصول السنة، أصول اعتقاد السنة الذي يتعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وخالفوا في أصول فهم الكتاب والسنة، فكل يفهم الكتاب والسنة بفهمه لا بفهم الصحابة والسلف الصالح. هذا المقصود. ولذلك كل العلماء الذين يعني ألفوا في العقيدة في القرن الثاني والثالث الهجري ألفوا كتب العقيدة وسموها بالسنة، فالإمام أحمد ألم أصول السنة حتى يبين أصول السنة التي خالفها الخوارج والمعتزلة والمرجئة وهذه الفرق. عبد الله بن أحمد ألف كتاب السنة من أجل هذا. الإمام ابن أبي عاصم ألف كتاب السنة من أجل هذا. الإمام الآزري ألف كتاب الشريعة ليبين معالم أصحاب شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من خلال الكتاب بين أصول هذه الفرق الهالكة التي خالفت أصول السنة. الإمام ابن بطة ألف كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فهؤلاء هم أئمة السنة في القرن الثاني والثالث الهجري الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم الصحابة، ثم الذين يلونهم في القرن الثاني الهجري، ثم الذين يلونهم في القرن الثالث الهجري. هؤلاء هم السلف الصالح الذين ندعوكم الآن إلى العودة إلى سبيلهم إلى منهجهم وإلى طرق سبل الفرق والأحزاب المقدسة التي فارقت هذا السبيل. ويعني كما أخرج الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن إمام أهل الشام في زمانه الإمام الأوزاعي أنه قال اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، يعني قف حيث وقف الصحابة وقل بما قالوا وكف عما كف واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. نعم. وقال أيضا الإمام الأوزاعي عليك بآثار من سلف، عليك بآثار باتباع الآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فعليك باتباع الأثر باتباع الحديث، ودعك من آراء وأقوال الرجال الذين خالفوا الآثار وقدموا عقولهم على آثار الصحابة وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج هذا الخطيب البغدادي في كتابه سرق أصحاب الحديث. عليكم بأصحاب الحديث، عليكم بأهل الأثر، عليكم بسبيل السلف الصالح، فإن هذا السبيل هو سبيل من قال فيهم الله عز وجل أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلن ترى عين ولن تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر مما أعد لهم من النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا اتباع سبيل هؤلاء أصحاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين يتبعون السلف الصالح والذين تركوا التحزب والتعصب وتركوا الآراء والبدع والمحدثات. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ويقيم المؤذن بالصلاة. الله أكبر.

وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى يعني من أراد أن يتعلم المزيد عن سبيل الصحابة والسلف الصالح الذي يعني ذكرنا شيئا من معالمه الآن في هذه الخطبة، فإن شاء الله تعالى سوف نعقد مجالس للعلم في هذا المسجد بعد صلاة المغرب يوم السبت ويوم الثلاثاء، فنشرح إن شاء الله يوم السبت كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، ويوم الثلاثاء نشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا بجانب الدروس اليومية بعد صلاة الفجر، فهناك درس يومي بعد صلاة الفجر بجانب هذه الدروس الأسبوعية إن شاء الله تعالى. ويعني أخيرا أعتذر إليكم إن كنت أطيل أحيانا في القراءة وأقرأ بشيء من التأني، وهذا نظرا يعني للحالة المرضية التي عندي، نسأل أن يشفي مرضى المسلمين، حيث اني اعاني يعني احيانا من ضيق في النفس، هذا يجعلني احيانا انتظر ما بين الايات يعني. وارجو ان تعذروني ان كنت اطلت عليكم في الصلاة، وما احببت ان يصلي غيري حتى لا نعود الناس على خلاف السنة، ان السنة ان الامام الذي خطب هو الذي يصلي بالناس، فانا تحاملت على نفسي يعني من اجل ان نلتزم وان نتعلم هذه السنة. فأرجو أن تلتمسوا لي العذر كذلك إن كنت أطلت قليلا في الخطبة بسبب هذا العذر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.